فما هي الصلوات التي يقنت فيها عبد الرحمن؟ والصحيح أنه يشرع القنوت في جميع الصلوات، هذا مذهب من الشافعية والصواب، أحسنته، لحديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فهذا الحديث نص وهو صحيح، حسن العلامة الألباني رحمه الله، ففيه القنوت في جميع الصلوات. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين قنت في الظهر والعشاء والصبح، وحديث البراء قنت في الصبح والعصر والمغرب، الصبح والمغرب، فهذه الحديث كلها تدل على مشروعية القنوت في جميع الصلوات. من خالف في هذا وقصره على بعضها، نعم الحنابلة قصروه على رواية عندهم، نعم حنابلة، طيب في رواية، وفي بعضها قصروه على، نعم الذي قصره اشتهر عندهم الحنفية على أنه يقنت في الجهرية دون السرية، وفي قول الحنابلة أنه يقنت في المغرب والفجر، وقول آخر في صلاة الصبح فقط، هذه أقوال الحنابلة. الحنفية هم الذين قصروه على الجهرية ولا يقنت إلا في الجهرية، والصحيح أنه يقنت في جميع الصلوات دون استثناء، هذا المشروع، وإن قنت في بعضها أحيانا وترك في البعض ما فيه شيء، لكن لا يقتصر في القنوت على هذا، يقال ما يجوز إلا في كذا ولا يشرع إلا في كذا، هذا الخطأ. طيب من الذي يقنت؟ كل مصلي ولا مصلي خاص؟ نعم أحسنت، ذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل مصلي يشرع له القنوت، قنوت النازلة، أحسنت، واستدل على ذلك بأنه هذا هو الوارد عن الصحابة، وهكذا إذا رسول الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد غنت عليه الصلاة والسلام محث عن القنوت، أن الناس يغنتون مثل ما غنت، وكلهم أمرون بالصلاة كما صلى الإمام الأعظم ودون الإمام الأعظم، كلهم أمرون المنفرد، وكذلك أيضا من يصلي جماعة، وهذا هو الوارد عن السلف. ومن الذي خصهم الإمام الأعظم؟ ولهم رواية أخرى أيضا في المذهب، الحنابلة قالوا لا يقنت إلا الإمام الأعظم، وهناك رواية أخرى هذه المشهورة عندهم أنه الإمام الأعظم ونوابه، يقنت الإمام الأعظم ونوابه، أي من ينيبه، من جعلهم أئمة على المساجد أو جعلهم خلفاء بعده، جعلهم خلفاء بعده، أصي أمراء عينهم أمراء محافظ إلى آخر ذلك، هؤلاء نواب الإمام المحافظ وغير المحافظ، فهؤلاء الذين يقنتون. والصواب الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله هو قول أكثر أهل العلم أن القنوت أعني النازلة لا يقتصر فيه على مصل دون آخر، بل يشرع للجميع. طيب إذا قنت الإمام في الصلاة السرية هل يجهر بالقنوت أم تكون تبع يكون تابعا للصلاة؟ نعم يجهر، أحسنت، لحديث ابن عباس أنه جهر وأمن من خلفه كما سيأتي. طيب مسألة، إلى متى يقنت؟ الجواب يقنت إلى أن ترتفع لما أكملناها، بس وقفنا عندها، يقنت إلى أن ترتفع النازلة، فالأصل هو بقاء القنوت، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، والحديث جاء عن أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الفجر يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من الأرض، المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشهد وطأتك، الحديث وهو في الصحيحين كما تعلمون، لكن هذه الرواية خارج الصحيح عند أبي داود، خارج الصحيحين عن أبي هريرة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، أي لهؤلاء الذين أشر إليهم الوليد ومن معه، فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له، فقال: أما تراهم قد قدموا؟ أما تراهم قد قدموا؟ خلاص يكفي، انتهت النازلة التي من أجلها قنتنا. أما تراهم قد قدموا؟ الوليد من معه؟ فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قنوت النازلة لما ارتفعت النازلة. إذن قنوت النازلة يوقت بهذا الوقت، فإذا ارتفعت النازلة فلا داعي له، وارتفعت العلة التي من أجلها قنت، والأحكام تدور مع العلل، فهو قنت لأجل هذه النازلة، ارتفعت النازلة فلا بغى للقنوت بعد ذلك. هذا هو بالنسبة لي قنوت النازلة، وقته موقت بهذا إلى أن ترتفع النازلة، وأحيانا ربما تطول تتعب الناس، النازلة هي تضيق صدورهم مساكين بها، وهم يدعون يدعون يدعون يدعون، والأمر لله جل وعلا، متى ما شاء أن يرفع النازلة رفعها، لو تركوا أحيانا ثم عادوا باعتبار أن النازلة موجودة ما فيه مانع. طيب، مسألة: هل يقنت في صلاة الجمعة؟ عرفنا الصلاة الخمس يقنت فيها، لكن صلاة الجمعة هل يقنت فيها قنوت النازلة؟ هل يقنت في صلاة الجمعة؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يقنت في صلاة الجمعة، المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يقنت في صلاة الجمعة، وعلتهم بذلك أن في صلاة الجمعة يكتفى بالدعاء في الخطبة، أن في صلاة الجمعة يكتفى بالدعاء في الخطبة، فلا حاجة إلى أن يقنت، أو فلا حاجة إلى أن يقنت. والقول الثاني أنه يقنت في صلاة الجمعة لعموم الأدلة، يقنت في صلاة الجمعة لعموم الأدلة، والأمر في ذلك واسع، فلو أن الإمام دعا في خطبة الجمعة، والأمر في ذلك واسع، فلو أن الإمام دعا في خطبة الجمعة ورأى أن هذا كافي فنقول الأمر في هذا واسع، ولو أنه دعا في الخطبة ودعا في الصلاة أيضا لا بأس بذلك، ولو أن الإمام دعا في خطبة الجمعة واكتفى بذلك لا بأس، ولو دعا في الخطبة ودعا في الصلاة أيضا لا بأس بذلك، الأمر فيه سعة. فإن رأى أنه يكفي، قد دعونا في نهاية الخطبة أن الله يرفع البلاء إلى آخر ذلك، فلا داعي لقنوت النازلة في الصلاة، وإن رأى أنه يزيد ذلك ويزيد مراعة لله دعاء وتكرارا للدعاء وإلحاحا على الله جل وعلا أيضا لا بأس، فالجمعة تعتبر تقوم مقام الظهر، تحل محل الظهر، ورسول الله قد دعا في الصلوات الخمس ومنها الظهر، وكذلك يلحق بها ما حل محلها، فهذا جائز. أما أنه قال له ليس بمشروع القنوت في الجمعة، هذا فيه نظر، الجمعة صلاة من الصلوات المفروضة، صلاة من الصلوات المفروضة، وقد جاء القنوت في الصلوات المفروضة كلها، والجمعة منها. المفروضة على من تعلمون، وهناك من استثني المسافر والمرأة والعبد إلى آخر ذلك. مسألة: هل يقنت قبل الركوع أم بعده؟ هل يقنت قبل الركوع أم بعده؟ السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت بعد الركوع، إنه كان يقنت بعد الركوع بعد قوله سمع الله لمن حمده، بعد قوله سمع الله لمن حمده لرواية الصحيحين. لرواية الصحيحين تقدمت معكم عن أنس قنت شهرا بعد الركوع، متفق عليه، لرواية الصحيحين في الباب. وروي عن عمر أنه قنت قبل الركوع، أنه قنت قبل الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء، أنه قنت قبل الركوع إلى هنا، أنه قنت قبل الركوع عند البيهقي هذا. وروي عنه أيضا أنه قنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء، وروي عنه أيضا بالسند الصحيح، كلاهما صحيح عنه الأول والثاني. وروي عنه أيضا أنه قنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء، والرواية الأولى قنت قبل الركوع وأسر بالدعاء، يعني ذكروا أنه أسر بها. أما الرواية الثانية والصحيحة عند البيهقي أنه قنت بعد الركوع، فبعضهم قال الأمر واسع، والذي يظهر أن السنة مقدمة، السنة مقدمة، وقد جاء الأثر الصحيح عن عمر الموافقة أيضا. وأما ما جاء عن أنس في بعض الروايات أنه قنت عليه السلام عليه الصلاة والسلام بعد الركوع، وأما ما جاء عن أنس في بعض الروايات أنه قنت عليه الصلاة والسلام قبل الركوع، قبل الركوع، قال ابن رجب قد أنكر على عاصم أنه قنت قبل الركوع، قال ابن رجب قد أنكر على عاصم، قد أنكر على عاصم روايته عن أنس القنوت قبل الركوع، قال ابن رجب قد أنكر على عاصم روايته عن أنس القنوت قبل الركوع، قال أحمد خالفهم عاصم، خالفهم عاصم كلهم، قال أحمد خالفهم عاصم كلهم، يعني خالف أصحاب أنس، فقد خالف قتادة وأبا مجلز ومحمد بن سيرين وحنظلة السدوسي، فقد خالف قتادة وأبا مجلز ومحمد بن سيرين وحنظلة السدوسي. قال بعضهم أما حديث عاصم الأحول عن أنس فإنه تفرد بروايته وخالف الكافة، قال بعض أهل العلم أما حديث عاصم الأحول عن أنس فإنه تفرد بروايته وخالف الكافة. هذا العالم انتقد عليه شيء هنا، هذا العالم الذي يقول أما حديث عاصم الأحول عن أنس فإنه تفرد بروايته وخالف الكافة، ينتقد عليه شيء؟ نعم، قوله الكافة هذا لم يسمع عن العرب كما نص على ذلك السمين الحلبي والإمام النووي، وأنه لا تستعمل إلا منصوبة حالا، لا تستعمل إلا منصوبة وعلى الحال، وهو يقول وخالف الكافة أدخل عليها أل وهي لا تستعمل إلا منكرة، وهكذا جعلها مفعولا به وخالف الكافة وهي لا تكون إلا نكرة منصوبة على الحال، لكن جرى على ألسنة الناس كما يقول النووي رحمه الله. خالف الكافة من أصحاب أنس فرووا عنه القنوت بعد الركوع، والحكم للجماعة على الواحد، فرووا عنه القنوت بعد الركوع والحكم للجماعة على الواحد. وقد حمل بعض المتأخرين حديث عاصم عن أنس في القنوت قبل الركوع على أن المراد به إطالة القيام، وقد حمل بعض المتأخرين حديث عاصم عن أنس في القنوت قبل الركوع على أن المراد به إطالة القيام، وهذا فيه نظر، الله أعلم. كما في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، قال العلامة الألباني رحمه الله بعد أن ذكر الحديث الذي فيه قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع في النوازل، قال العلامة الألباني بعد أن ذكر الحديث الذي فيه قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل بعد الركوع، قال فيه أن السنة في القنوت للنازلة في الصلوات الخمس أنه بعد الركوع، وفيه أن السنة في القنوت للنازلة في الصلوات الخمس أنه بعد الركوع، وعليه الخلفاء الراشدون وعليه الخلفاء الراشدون. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وهو اختيار محمد بن نصر وهو الحق، وعليه الخلفاء الراشدون. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وهو اختيار محمد بن نصر وهو الحق، فإنه لم يرد مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل قبل الركوع، انتهى من أصل الصفة. هذه الخلاصة، فإنه لم يرد مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل قبل الركوع، انتهى من أصل الصفة. المجلد الثالث. فما قرره هذا الإمام هو الصواب، فعلى هذا هذا قول مرجوح أنه يشرع القنوت قبل الركوع، أو أن الأمر واسع في ذلك، قنت قبل أو بعد، ما هو واسع، كيف يقال واسع، الأمر سهل. عمر الذي جاء عنه هذا جاء عنه خلاف هذا، فلماذا لا يؤخذ برواية لتوافق السنة، توافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يقال اجتهد فيها رضي الله تعالى عنه، ورأى أنه لا بأس أيضا أن يقنت قبل الركوع، والسنة قد جاءت كما سمعت ببعد الركوع، وما فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت قبل الركوع. أما حديث أنس عن من تفرد به، حديث أنس بعض روايات عبد الرحمن نعم عاصم الأحول، خالف الكافة كما قال بعض أهل العلم، والحكم لمن؟ للجماعة، فرأوه خلاف ما هذا، رأوا القنوت بعد الركوع وليس قبل، والحكم للجماعة الواحد، وهم أوثق منه بعضهم أوثق منه. وأيضا زد على هذا الخلفاء الراشدون أيضا برواية عمر الثانية قنتوا بعد الركوع، قنتوا بعد الركوع. فعلى هذا لا يقال الأمر واسع، ولا يقال أيضا كذلك أن قنوت النوازل قبل الركوع، بل قنوت النوازل بعد الركوع. وهكذا سيأتي الكلام عن الوتر، قنوت الوتر هل قبل الركوع أو بعد الركوع، لأنه يأتي في مكان آخر. هذا إن شاء الله نكتفي به، واليوم إن شاء الله محاضرة في المسجد هذا إن شاء الله بين مغرب وعشاء لأخينا الشيخ أبي العباس الغيلي ومن جاء معه من إخوانه، حياهم الله جميعا بين مغرب وعشاء إن شاء الله. أصحاب الألفية اليوم يحتسبون الدرس إن شاء الله. الحمد لله.